إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه حديثنا في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وما زلنا في حديثنا حول أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وما زلنا في حديثنا مستمرين حول هذه العلامة التي هي من أخطر العلامات ومن أخطر أشراط الساعة الكبرى التي ما مر على البشرية جمعها بأسرها، ما مر عليها فتنة أشد من هذه الفتنة، ألا وهي فتنة المسيح الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذهب لابن صياد الذي اسمه صاف أو صافي، وكان الصحابة والمسلمون قد تشككوا في أمره وظنوه هو المسيح الدجال، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليختبر ابن صياد، ليبحث عن حقيقة ابن صياد ويرى من أحوال ابن صياد، واختبره النبي صلى الله عليه وسلم ليرى هل هو فعلا المسيح الدجال أم رجل دجال من الدجاجلة ليس هو المسيح نفسه. فالمقصود، قلنا في آخر لقاء لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر ابن صياد الذي اسمه صاف أو صافي، اختبره النبي صلى الله عليه وسلم بصورة الدخان. السؤال الآن الذي وعدنا بالإجابة عليه: يا ترى لماذا اختبره النبي صلى الله عليه وسلم بالدخان؟ فامتحان النبي صلى الله عليه وسلم له بصورة الدخان ليتعرف على حقيقة أمره. فالمراد بالدخان هنا هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الدخان الآية 10: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقد وقع في رواية ابن عمر عند الإمام أحمد قال: إني قد خبأت لك خبيئا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد: إني قد خبأت لك خبيئا. وخبأ له: يوم تأتي السماء بدخان مبين. إذن فهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وقال عنه العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح، دل على أن الدخان أو الخبيئة الذي اختبر النبي صلى الله عليه وسلم بها ابن صياد إنما هي قول الله تبارك وتعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: إن ابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان، وهم يقرطون يعني يقطعون العبارة، ولهذا قال هو الدخ ويقصد بذلك الدخان، فعندها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مادته وأنها مادة شيطانية، فقال له: اخسأ فلن تعدو قدرك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اختبره بصورة الدخان. ومن عادة الكهان أنهم عندما تأتيهم الشياطين من الجان لتخبرهم بما يقولوه للإنسان فلا يقولون كامل الكلام، إنما يقولون نصف الكلام، فبدلا من أن يقول دخان قال الدخ. فتبين هنا أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، وهذا الذي نريد الإجابة على السؤال الذي كنا قد طرحناه: هل ابن صياد هو المسيح الدجال أم لا؟ قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن حقيقة ابن صياد، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم متوقفا في أمره، لأن الله لم يوحي إليه شيئا في شأنه. وكان عمر رضي الله عنه يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، ولم ينكر عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، عمر، أنا بكرر الأمر تاني، عمر رضي الله عنه وارضاه كان يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن حقيقة ابن صياد، لذلك كان متوقفا في أمره، يعني لا هو يحكم هل هو المسيح الدجال أم ليس هو المسيح الدجال، لأن الله تبارك وتعالى لم يوحي إليه شيئا في هذا الأمر وفي هذا الشأن. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى رأي عمر، يعني يرى أن ابن صياد هو المسيح الدجال، ويحلف أن ابن صياد هو الدجال، كما ثبت ذلك عن جابر وابن عمر وأبي ذر. وكان ابن صياد يسمع ما يقوله الناس فيه، ابن صياد يسمع أن الناس يتكلمون فيه ويقولون عنه أنه هو المسيح الدجال، فهو يسمع هذا الكلام عن نفسه فيتأذى من ذلك كثيرا، ويدافع عن نفسه بأنه ليس الدجال، ويحتج على ذلك بأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الدجال لا تنطبق عليه. ولقد اختلف العلماء اختلافا كبيرا في شأن ابن صياد، فذهب الإمام الشوكاني وابن حجر والقرطبي والنووي أن ابن صياد هو الدجال، أن ابن صياد هو الدجال، وذهب الإمام ابن تيمية وابن كثير والبيهقي إلى أن ابن صياد ليس هو الدجال. ولذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال: إن أمر ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة، يعني الصحابة أنفسهم اختلفوا في ابن صياد، فمنهم من قال أنه هو المسيح الدجال، ومنهم من قال أنه ليس المسيح الدجال، فظنوه الدجال، ومنهم من لم يظنه الدجال، فتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، وإنما هو من جنس الكهان أصحاب الأحوال الشيطانية. ولذلك كان يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليختبره. وقال ابن كثير: والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، وهو فيصل في هذا المقام، اللي هو حديث تميم الداري لما كان ركب سفينة في البحر فلعب بهم الموج شهرا، هو وثلاثين ممن كانوا معه، فنزلوا وأرفأوا إلى سفينة، إلى جزيرة من الجزر التي موجودة في البحر، ووجدوا فيها دابة أهلب لا يرى قبلها من دبرها من كثرة الشعر، وأرشدتهم إلى أن يذهبوا إلى الدير الذي هو موجود في الجزيرة وفيه رجل مقيد ومسلسل بالسلاسل، فدخلوا عليه ووجدوه هو المسيح الدجال باعترافه هو بنفسه أنه أخبرهم أنه هو الدجال، ويأتي له يوم من الأيام ليخرج فيه على الناس. فابن كثير يقول أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية، وهو فيصل في هذا المقام، وهو يقصد بذلك حديث تميم الدري وقصة الجساسة، وذلك عندما رأوا المسيح الدجال. يبقى خلاصة المسألة أن ابن صياد الذي كان يعيش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا دجالا يأتيه الشياطين، يقوم بأعمال الدجل ويلبس الباطل حقا والحق باطلا للناس، لكنه ليس هو المسيح الدجال. انظر لأثر يبين أن ابن صياد كان ينتفخ حتى يملأ السكة الطريق. ففي حديث عن نافع أنه قال لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة. عبد الله بن عمر يسير في أحد طرق المدينة فالتقى بابن صائد أو ابن صياد، فقال له قولا هذا القول أغضبه، أغضب ابن صياد، فانتفخ ابن صياد حتى ملأ السكة، حتى ملأ الطريق. فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها بما قال أو بما شرأ يعني، فقالت له رحمك الله، ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يخرج من غضبه، إنما يخرج من غضبة يغضبها، إنما يخرج من غضبة يغضبها، يعني لا أحد يجعله يغضب حتى لا يخرج من هذه الغضبة. وفي رواية أن ابن عمر رضي الله عنهما لقي ابن صياد وقد نفرت عينه وأصبحت بارزة وناتئة، فقال له متى فعلت عينك ما أرى؟ يعني إمتى عينك خرجت من رأسك هكذا؟ قال لا أدري. قال قلت لا تدري وهي في رأسك؟ يعني هي في رأسك أنت وأنت لا تدري كيف خرجت عينك من رأسك؟ قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه، يعني بيقول له لو ربنا شاء وأراد هيجعلها في العصا مش في الوجه بقى. قال فنخر كأشد نخير حمار سمعت، يعني غضب غضبة وأحدث صوتا كصوت الحمار. قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. يعني عبد الله بن عمر يقول إيه؟ إن من أثناء الغضب ده من شدة غضبي أصحابي بيقولوا إني كان معي عصا فنزلت عليه ضربا حتى تكسرت العصا، يعني من شدة غضبه لم يشعر بنفسه أنه إيه؟ أنه ضربه بعصا، فهو يقول عن نفسه أنا لم أضربه لكن أصحابي بيقولوا كده. وجاء ابن عمر حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها فقالت ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ يعني إمتى يبقى مسيح دجال؟ لما يغضب غضبة شديدة، يبقى هو إيه؟ المسيح، يظهر يعني المسيح ويخرج المسيح الدجال. فكأنها كانت تحذره من أن يغضبه لئلا يكون هو الدجال فيخرج من تلك الغضبة فيفسد في الأرض. يبقى بمجموع هذين الحديثين اللذين أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه أن الدجال يخرج على أثر غضبة يغضبها. وصل الأمر كده؟ يبقى إيه هو وقت خروج المسيح الدجال؟ لأثر غضبة شديدة يغضبها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرهم من ان هم يغضبوا ابن صياد. اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقف في امر ابن صياد، هل هو المسيح الدجال ولا لا؟ فربما يغضب غضبة شديدة فيتحول ساعتها الى الايه؟ الى المسيح الدجال فيفسد في الارض. أيضا ابن صياد له قصة أخرى مع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه. احنا بينا قصة ابن صياد مع عبد الله بن عمر، لكن في حديث عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، قال فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. تخيل أبي سعيد الخدري جالس وحده مع مين؟ مع ابن صائد أو ابن صياد، والناس انصرفوا من حولهم، يبقى يشعر ساعتها بإيه؟ بالكلام اللي بيسمعه عن ابن صياد أنه هو المسيح الدجال وغيره، فخشي على نفسه وشعر بوحشة شديدة. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، يعني جاء بملابسه وحقائبه ووضعها مع ملابس وحقائب أبي سعيد الخدري. فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم، فانطلق فجاء بعس فقال: اشرب يا أبا سعيد، اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار. يعني عايز يقول ايه؟ فهمت أبو سعيد الخدري عايز يعمل ايه؟ ها؟ لما جاء ابن صياد فوضع متاعه مع متاع أبي سعيد الخدري، لم يرد أبا سعيد الخدري أن يتشارك مع ابن صياد في متاعه، فقال له: الحر شديد، فخذ متاعك وضعه تحت ظل تلك الشجرة. ففعل. فرأوا غنم فأخذ منها عس من اللبن، يعني شوية ايه لبن، فجاء باللبن لأبي سعيد الخدري، فأبي سعيد الخدري مش عايز يشرب منه شيء ولا ياخد منه شيء ولا ياكل منه شيء، لا يريد أن يشاركه في شيء. فقال له: إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب من يده. يعني أبو سعيد الخدري بيقول السبب الحقيقي إن أنا مش عاوز أشرب إيه؟ من يد ابن صياد، أو قال آخذ من يده. فقال أبا سعيد: لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو كافر وأنا مسلم؟ يعني ابن صياد بيتكلم عن نفسه، بيقول إيه؟ بيقول مش النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن المسيح الدجال وقال إن المسيح الدجال كافر؟ فأبو سعيد الخدري قال له: أيوة، النبي قال إن هو كافر. قال له: طب أنا مسلم يا أبو سعيد، يبقى إزاي أنا الدجال؟ خايف مني ليه؟ فهمت المقصود إيه؟ كذلك قال: من كثرة ما يتكلم الناس عني أنا وددت أنني أعلق نفسي وأشنق نفسي وأقتل نفسي، أنتحر بحبل في شجرة، لكن حرام، الانتحار حرام. قال: أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عقيم لا يولد له، يعني من صفات المسيح الدجال أنه عقيم لا يولد له. قال: وقد تركت ولدي بالمدينة، يعني أنا أنجبت، إذن أنا لست المسيح الدجال، أنا مسلم والمسيح الدجال كافر، إذن أنا لست المسيح الدجال، وهكذا. قال: أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة ولا مكة، وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. قال له: طب أنا دلوقتي رايح للعمرة، أنا خارج من المدينة ورايح مكة، والمسيح الدجال لا يستطيع أن يدخل مكة ولا يستطيع أن يدخل المدينة، إذن أنا لست المسيح الدجال يا أبا سعيد، فلا تخاف. قال أبو سعيد الخدري: حتى كدت أن أعذره، ثم قال: أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال: قلت له: تبا لك، تبا لك سائر اليوم. هذا الحديث أخرجه مسلم، يعني معناها أن ابن صياد يعرف المسيح الدجال فين ويعرف معلومات عنه. وفي رواية قال: فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله. قال: فقال له: أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. قال: وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال: فقال: لو عرض علي ما كرهت، يعني لو عرض علي أن أكون أنا هو ما كرهت أبدا أن أكون أنا هو. وهذا حديث أخرجه الإمام مسلم. لكن المسيح الدجال لا يموت إلا في آخر الزمان بعد أن يأتي بالمهمة التي خلقه الله عز وجل لها، فيأتي عليه المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ليقتله ويذبحه بسيفه. أما ابن صياد فقد مات، وهذا دليل على أنه ليس هو المسيح الدجال. عن وفاة ابن صياد، قد مكث ابن صائد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مكث ابن صائد مدة من الزمن وادعى أنه أسلم، أي دخل الإسلام، ولكن الناس لم يثقوا بإسلامه وبقوا متشككين في أمره. وفي معركة الحرة التي كانت بين الحجاج وبين أهل المدينة، فقدوا ابن صياد فلم يجدوه في القتلى أو في الأسرى، أي أنه اختفى منذ تلك اللحظة ولم يره أحد بعدها. يعني ابن صياد اختفى في هذه الحرب أو هذه المعركة، معركة الحرة. ومعركة الحرة هي التي كانت بين الحجاج يعني في مكة وبين أهل المدينة، فلما قامت هذه المعركة، معركة الحرة، إذا بهم لم يجدوا لا في الفريق المنتصر ولا في الفريق المقتول، ولم يجدوه هنا أو هناك أو هنالك، فلم يجدوه فعلموا أنه لم يكن معهم. وفي حديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. وهذا حديث في سنن أبي داود في مع عون المعبود بشرح سنن أبي داود. وقد صحح ابن حجر هذه الرواية وضعف قول من ذهب إلى أنه مات في المدينة وأنهم كشفوا عن وجهه وصلوا عليه، وهذا كما جاء في فتح الباري في بشرح صحيح البخاري الجزء 13 صفحة 328. يبقى خلاصة المسألة ابن صياد لم يمت، ابن صياد لم يمت، ولم يجدوا جثته، لم يجدوا جثمانه، ولم يجدوه في المعركة حين قامت معركة الحرة بين الحجاج وبين أهل المدينة. فهذا دليل والله أعلم على أنه قد يكون المسيح الدجال هو ابن صياد. واحتمال آخر كما ذهب بعض العلماء وبعض الصحابة إلى أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال. أما عن حال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال، فقبيل خروج الدجال يكون للمسلمين شأن كبير وقوة عظيمة، ويبدو أن خروجه إنما هو للقضاء على تلك القوة، ففي ذلك الوقت يصالح المسلمون الروم ويغزون جميعا، يعني المسلمين والروم هم معا يغزون عدوا مشتركا فينصرون عليه، ثم تثور الحرب بين المسلمين وبين الصليبيين. يعني بعد أن اتفق المسلمون مع الصليبيين على أنهم يقاتلون عدوا واحدا مشتركا بينهم، وينتصر المسلمون على هذا العدو المشترك بينهم وبين الصليبيين، فإذا بهم تقوم حرب بينهم، بين المسلمين وبين الصليبيين، وعلى إثرها يظهر ويخرج المسيح الدجال. ها؟ ما هو قطعا قرب يخرج. ففي سنن أبي داود عن ذي مخبر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، تنتصروا وتاخذوا غنائم وتخرجوا بسلام، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. في رواية زاد بعضهم فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. يعني هذه المجموعة من المسلمين تكرم بالإيه؟ بالشهادة، يعني الصليبيين يقتلونهم. فأنت ترى ها هنا في هذا الحديث، وهذا الحديث إسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني في مشكات المصابيح، أنت ترى الآن قوة المسلمين في هذا الزمان، في ذلك الوقت يعني، حيث إنهم يغزون وينصرون ويغنمون ويرجعون سالمين، وترى إلى أي مدى هم متمسكون بدينهم، فإن ذلك الصليبي عندما يرفع الصليب زاعما أن الانتصار الذي شارك المسلمون في تحقيقه كان للصليب، فيقوم مسلم غيور على دينه فيدق ذلك الصليب ويكسره، وتثور العصابة التي تكون في ذلك الموقع من المسلمين إلى سلاحهم، ويقاتلون الروم على الرغم من قلتهم في ذلك الموقع، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم شهداء، وأن الله عز وجل أكرمهم بذلك، ويكون غدر الروم ذلك، يكون غدر الروم ذلك، وما جرى بعده سببا في وقوع الملحمة التي تقع على إثرها يخرج المسيح الدجال. تعال بقى نشوف هذه الملحمة كيف تحدث وكيف تقع بالتفصيل الذي حكاه البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. النبي يصف تلك الملحمة، ولقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملحمة التي ستدور بين المسلمين والصليبيين، والتي سيكون سببها هو السبب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذي ذكرناه. فتأمل معي كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم هول تلك الملحمة وشدتها، وكيف ثبت فيها المسلمون حتى جاءهم نصر الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا يعني أصبحوا صفوفا للقتال، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله، لنخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزموا ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، يعني علقوا السيوف على أشجار الزيتون. سبحان الله، انظر إلى تحديد النبي صلى الله عليه وسلم. إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون، وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. ده جزء من حديث طويل اختصرته اختصار. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن هول تلك المعركة وعن الفدائية، يعني الفرقة الفدائية اللي بيسموها فرقة ايه في الجيش، بيسموها ايه؟ ها؟ يعني اللي هم الفدائيين او الانتحاريين. ففي حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف هول تلك المعركة وعن الفدائية التي تكون في صفوف المسلمين، حتى إن مجموعات من المسلمين يتبايعون على القتال حتى النصر أو الموت 3 أيام متوالية. يعني فرقة المسلمين هذه تطلب إما النصر وإما الشهادة. ويبدو أن أعداد المسلمين في تلك الأيام قليلة، بدليل أن المسلمين ينتصرون عندما يصلهم المدد من بقية أهل الإسلام. يبقى ده دليل على أن عدد المسلمين في الأرض ساعتها إيه؟ قليل. وعن يسير بن جابر أنه قال، واسمع هذا الحديث، قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبد الله ابن مسعود، جاءت الساعة. يعني هجيرية يعني رجل، الرجل ده ما يعرفش حاجة خالص ولا بيعمل أي حاجة غير بس أنه عمال يعلي صوته، ها، يعلي في صوته ويرفع في صوته ويجري في الشارع ويصيح، أو يجري في الطريق ويصيح: يا عبد الله ابن مسعود، يا عبد الله ابن مسعود، قامت الساعة، قامت الساعة. فهمت يعني ليس له هجيري؟ ليس له هجيري إلا يا عبد الله ابن مسعود، جاءت الساعة. طيب عبد الله ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقعد وكان متكئا، فقال: أنا بس عايزك تلاحظ مشهد. تخيل حد بيجري وفي ريح هاجت والسماء احمرت والغبار وبدأت الدنيا في هذا المكان تظلم، انت تقول ايه؟ واحد بيجري بيقول لك يوم القيامة، يوم القيامة، هتعمل ايه؟ هتطلع تجري. ها، بص بقى عبد الله بن مسعود عمل ايه عشان تعرف بقى العلم بيفيد في ايه. عبد الله بن مسعود لانه عنده علم بهذا الامر كان متكئا، فقام فقعد وجلس فقال: ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، يعني أشار إلى بلاد الإيه؟ الشام، لأن هذه الريح الحمراء هجت فين؟ في الكوفة من ناحية العراق. فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت، الراوي راوي الحديث قال: قلت: الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، يعني ناس ترتد عن الحق وعن الإسلام، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. يعني فرقة إيه بقى؟ فرقة انتحارية تحارب إما الموت وإما الشهادة، فلا يفصل بينهم في المعركة إلا الإيه؟ إلا الليل والنوم. فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب. ده دليل على إيه؟ دليل على قوة جيش المسلمين وجيش الروم. ها؟ كل غير غالب، وتفنى الشرطة اللي هو المجموعة الانتحارية، ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع، إيه ده يعني النبي بيحدد أهو، يعني الأمر ده هيستمر 3 أيام ويأتي اليوم الرابع، نهد إليهم بقية أهل الإسلام، يعني الجيش جالهم مدد من المسلمين من بلاد المسلمين من كل أنحاء العالم، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الأب. تخيل من كثرة القتلى، من كثرة القتلى الطائر يمر، فمن رائحة هذه الجثث الكثيرة التي ماتت يموت الطائر من هذه الرائحة. ده معنى، أو معنى آخر إن القتال مستمر مستمر مستمر بشدة وبقوة، لدرجة إن لو في طائر دخل في هذا المكان لا يخرج إلا ميت، يقطع يموت. فيتعد بنو الأب، يعني اللي من عيلة واحدة ينظروا على أفراد العائلة فيجدوا إن هم عدد محدود. تخيل يبقى كانوا راحوا إيه، عائلات كثيرة، لكن أصبح في كل عيلة عدد إيه من الأفراد قليلة، يبقى ده يدل على إيه، كثرة القتلى. كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، عيلة كاملة 100 رجل يموت 99 ويتبقى منهم رجل واحد فقط. فبأي غنيمة يفرح أو ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس، هو أكبر من ذلك، مصيبة أكبر من هذه المصيبة، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، يعني الدجال خرج في أهليكم وأولادكم وهكذا، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة، يرسلون 10 فوارس، والله أعلم، فوارس جمع فارس يعني من الفرسان، ده احتمال كبير يكون الحرب في آخر الزمان عبارة عن إيه، عن حرب بالأسلحة البيضاء، بالسيوف والخيول والرماح والنبال وهكذا، وليست بالأسلحة المتقدمة التكنولوجية. ربما إن التكنولوجيا والمخترعات الحديثة دي تكون انتهت، وربما إن هم يكونوا بيركبوا الخيول ومعاهم أسلحة تكنولوجية حديثة، ولكن ليس هناك فرصة أو الأرض غير مناسبة في أنهم يتحركون بهذه الآلات كالسيارات والدبابات وغيرها والطائرات، ولكن يتحركون بالخيول، الله أعلم، الله أعلم، فعلا ممكن برضو صح زي ما أنت بتقول، احتمال يكون في أزمة بترول أو مثلا الطاقة اللي هي بتدير هذه الآلات، ممكن. فالمقصود فيرفضون كل ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى كلام النبي، قال إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن. طيب سؤال، متى سيظهر الدجال؟ يظهر الدجال بعدما يفتح المسلمون القسطنطينية، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضح كيف يفتح المسلمون القسطنطينية وكيف يظهر الدجال بعد فتحها. ففي حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيخرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. وهذا حديث في صحيح مسلم. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمران بيت المقدس خراب يثرب. عندما يعمر بيت المقدس يبقى المدينة المنورة إيه؟ تخرب. وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. يبقى إذن هي أشياء كلها متعلقة إيه؟ ببعضها البعض. لكن قبل أن يخرج الدجال هناك 3 سنوات شداد. ليه؟ ده تمهيد من رب العباد بهذه السنوات 3 الشداد حتى يكون هناك تهيئة لخروج المسيح الدجال في آخر الزمان. فقبل خروج الدجال ب3 سنوات يحدث جدب وقحط شديد، فتمنع السماء مطرها، وتحبس الأرض نباتها، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حيث قال: وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء السنة الأولى أن تحبس 1/3 مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس 1/3 نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس 2/3 مطرها، ويأمر الأرض فتحبس 2/3 نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. يعني الماعز والأبقار والأغنام وغيرها التي تأكل هذه الحشائش الخضراء لا تبقى، إنما كلها إيه؟ تموت إلا ما شاء الله، يعني إلا بعض قلة قليلة. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان وما يعيشهم؟ الناس تعيش على إيه؟ قال: التهليل والتكبير والتحميد، ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام. يعني إنسان يكبر الله أكبر، ويهلل لا إله إلا الله، ويحمد الحمد لله، هذا كله يغنيه عن الطعام وعن الشراب، فلا يشعر بالجوع ولا يشعر بالعطش. هذا حديث رواه ابن ماجة والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. خلي بالك ان هذه المجاعة التي تحدث قبل خروج المسيح الدجال ب3 سنوات حتى يصبح في الارض ليس هناك طعام، ليس هناك شراب، فيأتي المسيح الدجال معه جبل من طعام وجبل من ماء ويأتي معه نهران، نهر ماء يبدو للناظرين يعني ماء عذب بارد، ونهر آخر نار تأجج تشتعل تحترق. وهذا من الخدع والتلبيس الذي يقوم به الدجال في آخر الزمان على الناس. المسيح الدجال عندما يخرج بالطعام وبالشراب على الناس يقول لهم: من أطاعني أكل من أكل من طعامي وشرب من مائي، ومن عصاني ولم يؤمن بي أني إله وأني الله وأني أنا الرب فلا طعام له عندي ولا شراب. فهذه فتنة، حتى أن أصحاب القلوب الضعيفة المريضة ينساقون وراء المسيح الدجال. طيب ده الأمر قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد، لكن السؤال: من أين يخرج الدجال؟ من أين؟ الجواب: يخرج الدجال من المشرق، من المشرق، من خراسان، من يهودية أصبهان، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. ففي حديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وفي حديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود، يعني معه 70,000 يؤمنون به ويصدقونه فيما يقول. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما، يعني تأكيدا يخرج من جهة المشرق. وقال ابن كثير: فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية، حارة يقال لها اليهودية. ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام، يعني المسلمين لا يعلمون بأنه قد خرج من بلاد أصبهان ومعه 70,000 من اليهود الذين آمنوا بدعواه. لا يشعر المسلمون بخروج المسيح الدجال إلا عندما يصل إلى مكان بين العراق وبين الشام. ففي حديث في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه إلى النبي العدنان عليه الصلاة والسلام قال: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. والخلة هي ما بين البلدين كما يقول الإمام النووي، يعني هو خارج خلة بين الشام والعراق، يعني خارج في مكان بين الشام وبين العراق. طيب عندما يخرج الدجال من هم أتباعه؟ من هم أتباع الدجال؟ أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك، وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب والنساء. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليه متيالصة، نوع من أنواع الملابس يعني. واسم الدجال عند اليهود، وخلي بالكم عليهم الايه؟ الطيالصة. في رواية اخرى عند الامام احمد: 70,000 عليهم التيجان، يبقى اما عليهم الطيالصة واما عليهم التيجان. واسم الدجال عند اليهود المسيح ابن داود. اكرر: اسم الدجال عند اليهود المسيح ابن داود. وهم يزعمون أنه يخرج آخر الزمان، ف فيبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار، وهم يزعمون أنه آية من آيات الله يرد إليهم الملك. وأما كون أكثر أتباعه من الأعراب، لماذا؟ فلأن الجهل غالب عليهم، ولما جاء في حديث أبي أمامة الطويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته، يعني الدجال، أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك، أحييت لك أباك وأحييت لك أمك، أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له الشيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. إذن فالأعراب لكثرة جهلهم يصدقون ما يقال لهم، كذلك النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقناه، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مرقناه هي واد في المدينة يأتي من ناحية الطائف ويمر بطرف القدوم في أصل قبور الشهداء، في أصل قبور الشهداء بأحد. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقناه، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل، اسمع دي، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. يعني مسيح الدجال من قوة تأثيره على النساء إن الرجل يعود فيقيد زوجته ويقيد أمه وابنته ويقيد أخته وخالته وعمته حتى لا تخرج واحدة منهن إلى المسيح الدجال فتتبعه. تخيل، ما تخيل، يعني هو المسيح الدجال بيعمل إيه؟ من ضمن الفتن التي يأتي بها في آخر الزمان أنه يقول للسماء امطري تمطر، والأرض قبلها بثلاث سنين متعرضة لإيه؟ لمجاعة وعطش شديد، فالناس في انتظار قطرة ماء، هو يقول للسماء امطري، الناس منتظرين أكلة أو شربة أو طعام أو زراعة تخرج من الأرض، فيقول للأرض أخرجي كنوزك، تخرج الكنوز، ومن هذه الكنوز الذهب. والنساء، إيه علاقة النساء بالذهب؟ أكبر فتنة للنساء الذهب، أكبر فتنة للنساء الإيه؟ الذهب. فتجده يخرج لهن الإيه؟ الذهب والياقوت والمرجان والزمرد واللؤلؤ وهكذا، يخرج لهم الكنوز فيتبعونه لعلهم يحصلون على شيء منها، فهم يفتنون، هم يفتنون. فالمقصود الرجل ساعتها ماذا يصنع؟ يذهب ليقيد النساء التي تكون الواحدة منهن تحته، سواء كانت تحت امرته كأخته أو أمه أو ابنته أو زوجته، أو كان له عليهم سلطان، أو حتى من باب النصيحة، فإن لم يستجيبوا فعليه بأن يقيد الواحدة منهن حتى لا تنجرف وتسعى وراء شهواتها وتسعى خلف المسيح الدجال. سؤال آخر: يا ترى إن خرج الدجال وساح في الأرض، فكم يمكث الدجال في الأرض؟ كم يمكث؟ لقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها المسيح الدجال في الأرض، فقال: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه أيامكم. يعني باقي الأيام بعد كده إيه؟ متساوية. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا اقدروا له قدرا. سبحان الله العظيم، الصحابة لم يفكروا ولم يشغل تفكيرهم إلا شيء واحد في هذا اليوم الذي يكون فيه المسيح الدجال موجودا في الأرض يوم كالسنة. فقال الصحابة يا رسول الله كيف نصلي؟ يبقى إذن هو همهم وشغلهم الشغل هي الإيه؟ الصلاة. فقالوا كيف نصلي في هذا اليوم الذي هو كسنة؟ قال اقدروا له قدرة، يعني لا تصلوا صلاة الخمس صلوات التي تكون في اليوم والليلة فقط، ولكن اقدروا له قدرة. يعني مثلا انت معاك ساعة ما بين الظهر وما بين العصر، ما بين الظهر والعصر كم ساعة؟ ساعتين ونص مثلا. يبقى انت هتصلي الظهر وبعدين تنتظر ساعتين ونص وبعدين تعمل ايه؟ تصلي العصر. وبعدين من العصر للمغرب كم ساعة؟ حوالي برضو ساعتين ونص، تمام؟ ثم تعمل ايه؟ او ثلاث ساعات، نقول ثلاث ساعات، ما هو ثلاثة ونص وستة ونص يعني ثلاث ساعات. يبقى ساعتها تقدر له قدره، يبقى تنتظر ثلاث ساعات وبعدين تعمل ايه؟ تصلي المغرب. بعد كده من المغرب للعشاء وقت قد ايه؟ ساعة وتلت او ساعة وربع، يبقى تنتظر ساعة وتلت او ساعة وربع وبعد كده تصلي الايه؟ العشاء. وما بين العشاء والفجر قد ايه؟ العشاء بتأذن كام؟ والفجر كام؟ يبقى سبع ساعات مش اربع ساعات؟ يبقى سبع ساعات. تحسبها انت بقى بعد سبع ساعات ومصلي ايه؟ الفجر. تيجي بقى من الفجر للظهر، ها؟ من الساعة 4 لحد الساعة 12 الظهر، يعني تقريبا 8 ساعات. تنتظر 8 ساعات وبعدين تصلي الظهر. كل ده ولسه اليوم ما خلص، هتقوم تعد تاني، لسه اليوم الاولاني ما خلص، خلي بالك، تقوم تعد تاني ساعتين ونص وتصلي الايه؟ العصر، وثلاث ساعات وتصلي المغرب، وساعة ونص وتصلي العشاء، وسبع ساعات وتصلي الفجر، وثمان ساعات وتصلي الظهر، لسه اليوم ما خلص، تكمل تاني لحد اليوم ما يخلص، لأن اليوم الأولاني اللي هيخرج فيه المسيح الدجال هيبقى ايه؟ سنة. وصلت دي؟ عارف الحديث ده؟ نستفيد منه فايدة مهمة جدا. قبل المسيح الدجال ما يظهر نستفيد بهذا الامر في واقعنا المعاصر فقهيا. عارف ايه؟ ان لما تكون انت مسافر من بلد لبلد والتوقيت بيختلف من دولة لدولة، مسافر مثلا من مصر لامريكا، فهمني؟ فتشوف بقى عدد ساعات الصيام، وخاصة بقى في البلاد اللي هي في الاقطاب، يعني مثلا لو انت في بعض البلاد اللي هي على القطب الشمالي مثلا او القطب الجنوبي، ما الكرة الارضية كروية، فالشمس لما الكرة الارضية بتدور حوالين الشمس مساحة دورانها من المنتصف غير مساحة دورانها من الاقطاب من فوق ومن تحت من الشمال ومن الجنوب، فبيبقى الشمس تعتبر يعني في بعض البلدان بتبقى ظلام ست شهور وشمس ونهار ست شهور، يعني ما فيش ليل، يعني في بعض البلدان. فالمقصود ان الذين يعيشون في بعض البلدان التي يكون فيها الوقت مستمرا عدة اشهر نهار وعدة اشهر ليل يقسمون الوقت لعدد ساعات الصيام ولعدد ساعات الصلاة والنوم وهكذا. بالنسبة للمسيح الدجال عرفنا كم يمكث الدجال في الأرض. يقول العلماء، وقال الإمام النووي، قال العلماء هذا الحديث على ظاهره وهذه الأيام الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور في الحديث، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال وسائر أيامه كأيامكم. يعني مش معنى أن أول يوم هيمر عليك ستشعر أنه سنة وهو ليس كسنة، لا، إنما هو يكون سنة على الحقيقة. يعني بالنسبة لنا احنا يكون ايه؟ سنة. واليوم الثاني شهر، واليوم الثالث جمعة، يعني اسبوع، وسائر ايامه كسائر ايامكم. اذن الايام على المسيح الدجال غير الايام علينا احنا. وسط ولا لسه؟ يعني مثلا عيسى عليه السلام، لان احنا هنتكلم برضو عن سيدنا عيسى لما بنذكر مسيح الدجال، فهنتكلم برضو عن مسيح الهداية. لما ذكرنا مسيح الضلالة نذكر ايضا مسيح الهداية، لان مسيح الضلالة يقتل على يد مسيح الهداية. المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام رفع الى السماء الثانية مع ابن خالته يحيى عليه السلام، ابن زكريا عليه السلام. الان عيسى عليه السلام في السماء الثانية عمره كم سنة؟ 33 سنة منذ في اليوم اللي رفع فيه. هينزل في آخر الزمان عمره كم سنة؟ 33. يبقى عداد الزمن متوقف عن سيدنا عيسى. خلاص ركز معي. المسيح الدجال أيامه، ركز في نص الحديث وافهم، أيام المسيح الدجال غير أيامنا إحنا. النبي قال إيه؟ وسائر أيامه كأيامكم. خدت بالك من اللفظة دي؟ يبقى هو الأيام تمر عنده بشكل غير أما تمر عندنا إحنا بشكل آخر. فأول يوم يخرج فيه المسيح الدجال يكون بالنسبة لنا إحنا اليوم ده سنة، وده يوم عند المسيح الدجال. اليوم الثاني عند المسيح الدجال يساوي في أيامنا إحنا شهر. اليوم الثالث عند المسيح الدجال يساوي عندنا احنا اسبوع، جمعة. وسائر الايام كسائر ايامنا. تأملوا معي كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر اصحابه بان الدجال سيمكث 40 يوما، منهم يوم كسنة، وإذا بأصحابه يسألونه عن الصلاة ويقولون أتكفين فيه صلاة يوم؟ فهكذا يكون الحرص على الدين. تفكيرهم كله مش في كيف نتصدى للمسيح الدجال، ماذا نصنع، ماذا نفعل، كيف سيخرج، كيف سيفعل، لا، شغلهم والشغل كله ايه؟ الدين. لما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما كلمهم عن المسيح الدجال قالوا وماذا نصنع في ديننا وصلاتنا؟ أهم حاجة عندهم شيء إيه؟ هو الصلاة. فهذا الذي يشغلهم، وذلك لأن الدين هو قضيتهم الأولى والأخيرة، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما نحن فنسأل الله العافية والسلام. المسيح الدجال يأتي ليدور في الأرض ويسيح في الأرض ويمسح الأرض، ولذلك سمي مسيح لأنه يمسح الأرض في 40 يوما. ده على أحد أقوال العلماء، أو لأن إحدى عينيه ممسوحة، وهذا القول الآخر للعلماء، وهذا الذي تؤكده أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن المسيح الدجال يمسح الأرض كلها ويدخل في البلدان جميعها ما عدا مكة والمدينة. لماذا مكة والمدينة لا يستطيع المسيح الدجال أن يدخلهما؟ الملائكة بتحرسهم. جميل، يبقى الملائكة بتحمي مكة والمدينة، فلا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة. طيب مش مكة والمدينة هي فيها مؤمنين فقط ولا فيها مؤمنين ومنافقين؟ فيها ايه؟ فيها مؤمنين وفيها منافقين. طيب مين اللي يتبع المسيح الدجال، المؤمنين ولا المنافقين؟ المنافقين. ركز معايا في السؤال ده. طب ما كده المدينة ومكة فيها منافقين ودي فيها منافقين، والمسيح الدجال مش هيعرف يدخل، ولابد ان المنافقين يتبعوا مين؟ المسيح الدجال، عشان يروحوا معاه في جهنم. طب ازاي هيدخل لهم ولا ازاي هيتبعوه؟ جميل، شوف انت قلت ايه، هيخرجوا له. هيخرجوا له ازاي؟ بارادتهم ولا غصب عنهم؟ لا غصب عنهم، هيخرجوا رغما عن انوفهم مش بارادتهم. مستغرب انت صح؟ ازاي ده يوم الجمعه الجايه بقى هقول لك ازاي واشرح لك الموضوع ده. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.